بعد هذه الآية الآية التالية وهي حكم أيضا في تتحدث عن حد القذف، لأنها يعني وهذا كله في تحريف يعني في المحافظة على المجتمع من انتشار الفاحشة. إذا أقيم حد الزنا صار سببا في المحافظة والوقاية، وقاية المجتمع من الوقوع في الفاحشة. وكذلك هنا حد القذف، إذا بدأ كل إنسان يتكلم ويتحدث في أعراض المسلمين انتشرت جريمة الزنا، وبدأ كل ثم بدأ الناس يتحدثون يتكلمون ويعرف المستور عليهم، وبدأ يتكلم الناس في هذا في أعراض الناس، كان سبب ذلك في انتشار جريمة الزنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قطع ألسنة من يتكلم بأعراض الناس بهذا الحد، وأنه يقام عليه حد القذف 80 جلدة. قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الرمي المراد به قذف، القذف ليس الرمي بالحجر، وإنما المراد به أن يرمي بكلام، أن يقذفه بالكلام، يقذفه بجريمة الزنا أو نحو ذلك. طيب، لماذا قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات وخص المحصنات ولم يذكر المحصنين من الرجال؟ هل من رمى رجلا يقام عليه حد القذف، أو نقول الآية الصريحة برمي المحصنات النساء فقط؟ نقول العموم الرجال والنساء. طيب لماذا خصه؟ لأن المرأة ضعيفة، ولأن الغالب أن تقذف المرأة أكثر من الرجل، لأنها موقع الفاحشة فيقع عليها، ولأنها غافلة، ولأنها ليس لها قدرة على هذا الشيء ولا تخالط الرجال، فتكون غافلة في بيتها فيكون القذف أو وقوع الحديث عنها أكثر من الرجال. وإن كان من قذف رجلا محصنا فإنه يقام عليه الحد. كما أن يعني من اللفتات الجميلة أن الله في الآية التي قبلها قال الزانية والزاني، فبدأ بالمرأة لأن هي سبب الوقوع في جريمة الزنا، ولو أنها سترت نفسها وحفظت نفسها وابتعدت عن مفاتن الرجال أو لم تظهر مفاتنها أمام الرجال وابتعدت عن مواقع الرجال وحفظت نفسها لم يقع الزنا، فلكن إذا تساهلت في مثل هذا الأمر كانت هي السبب في ذلك. كما قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة، فبدأ بالسرقة بالرجل لأن هي أعظم وقوعا عند الرجل. إذن حكم الله سبحانه وتعالى في من قذف امرأة محصنة بريئة أو رجلا محصنا بريئا قذفه بالزنا، كان يقول يا زاني أو أبوك زاني أو أمك زانية أو أختك زاني أو نحو ذلك، وقذفها بلفظ الزني الصريح أو الذي يدل عليه أيضا، فإنه يقام عليه إذا لم يأتي بطالب بالشهادة. أنت رميت هذا الرجل وقلت له أنت زاني، أقم الشهادة عليه حتى نقيم عليه حد الزنا، وإن لم تقم فسيقام عليك حد القذف. فلذلك قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وهي بينت البينة على حد الزنا، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تقبل من شهادة لأنه فاسق ويحكم عليه بالفسق. ثم قال إلا الذين تابوا، فمن تاب وأصلح فإنه يزول عنه هذا الفسق وتقبل توبته.